الإمام رحمه الله وكلهم وعرف من الله سيد المقامتين الحجري والأصوف المخاطب التأيين وتقول الشمول مستبين وكونه بعدمين الصلاة به السامع بشخص مولا تغطف من تلدق من آية جنال أمن الذي في نهاية وكونه بمصدر تحريم تقير أو جنة تقديم لما إلى توجه السمعين وحضير من سمعين السماء لازم نتكلموا على الباب الثاني. الباب الثاني هو المسند إليه، والمسند إليه يكون فيه المبتدا، ولكن المبتدا الذي له خبر. أما أقائم الزيداني، أقائم هو المسند، المبتدا اللي عنده الفاعل، والمبتدا اللي عنده النائب عن الفاعل ما يكونش هو مسند إليه، يكون مسند له. النوع الثاني الفاعل، النائب عن الفاعل، اسمه كان وأخواتها، اسمه إن وأخواتها، والبغي تقول المفعول الأول ظن، هذه يسمى المسند إليه. المسند إليه المصنف يتكلم على أبحاثه، أبحاثه هي الأحوال، هي المقتضيات، المقتضيات التي تقتضيها الأحوال، والأحوال هي النكات. المقتضيات هي هذه الأبحاث اللي هنا، شنو المقتضيات؟ مثلا الحذف هذا مقتضى، الذكر هذا مقتضى، التعريف هذا مقتضى، التنكير هذا مقتضى، الحصر هذا مقتضى إلى آخره، هذه يسمى المقتضيات. ثم ذيك لكذا لكذا لكذا لكذا، هذيك هي، هذيك هي النكت، هي الأسرع. ثم قرينا البحث الأول ما يتعلق بالحذف، وقرينا البحث الثاني ما يتعلق بالذكر. الآن نتكلم على البحث الثالث ما يتعلق بالتعريف، هذا هو الموضوع. وسبقنا المراد بالتعريف هنا هو إراده معرفة، هذا هو التعريف هنا. أنا من سمع التعريف ماشي هنا جعله معرفة، لا، لأن جعله معرفة صفة الواضع، هو اللي وضعه، لا هنا هي اللي يستعمله. أنا ماشي باب الوضعي، أنا باب الاستعمال، معنى الذي يتكلم هو الذي يريد الكلام، هذاك الذي يريد الكلام يأتي بالكلام، ماشي اللي يخلقه، ماشي اللي يعدله. فإذا هنا المراد بالتعريف هو إراده معرفة. ثم تكلمنا المعنى التعريف هو ما وضع ليستعمل في شيء بعينه، هذا هو التعريف. التعريف هو وضع اسم ليستعمل في شيء بعينه، وهو فيه أنواع. يعني كاين التعريف بالضمير، كاين بالعالم، كاين بالموصول، كاين بالإشارة، كاين بالألف واللام، كاين بالإضافة. شحال هادو؟ كاملة غيتكلم عليها المصنف هنا، باش يتكلم على التعريف بالضمير وبالعالم وبالموصول اسم الإشارة معرف بالألف واللام ثم الإضافة، هذه كلها تسمى في أنواع التعريف. بدينا بالأول، ثم تكلم الإمام رحمه الله الشارع على الفائدة العامة للتعريف، معنى لماذا نأتي به معرفة. الفائدة العامة، معنى الفائدة العامة، صلحة للضمير، صلحة للعلام، وصلحة للموصول، وصلحة للإشارة، وصلحة لجميع المعارف. شنو هو؟ هو إفادة المخاطب أتمنى. مثلا لماذا نأتي بالمسند إليه معرفة، معنى لم نأتي به نكرة وإنما اخترنا معرفة، هو باش نعطي واحد الفائدة كاملة من المخاطر، لأن الفائدة ملي تكون معينة تكون الفائدة كاملة، بخلاف إذا كان الفائدة مجملة أو مبهمة يقول فيها. ثم التعريف فيه أنواع، وهي قال الإمام رحمه الله: والتعريف يكون على وجوه، والتعريف يكون على وجوه متفاوتة. معنى على وجوه، على أنواع، ومعنى متفاوتة ماشي في درجة واحدة، لأن القرآن يكون هي على وجوه معنى أنواع ولكن في درجة واحدة، لا هي متفاوتة، متفاوتة في الدرجات. فالعارف أنواع مختلفة ثم متباينة في الدرجات، لأن قال الإمام الشارح متفاوتة. هنا تمهيد لبيان نكات التعريف الخاصة، على المصنف رحمه الله الشارح قدم تمهيدا. لماذا قدم تمهيدا؟ باش يوطأ للنكات الخاصة، لأن تكلمنا على النكتة العامة، دابا غنبداو نتكلموا على النكتة الخاصة. مثلا الضمير عنده النكتة الخاصة، العالم عنده النكتة الخاصة إلى آخره. المصنف تكلم على النكات الخاصة، فالإمام الشارح ذكر تمهيدا، قال: والتعريف يكون على وجوه متفاوتة تتعلق بها أغراض مختلفة. أغراض مختلفة هي النكت، معنى أغراض مقاصد مختلفة، أغراض أهداف مختلفة، أي حكام وأسرار مختلفة. قال الإمام رحمه الله: أما تعريفه بالضمير، لما شرع في المقصود التوطئ هذا وصل إلى الموطأ إليه، الممهد إليه هو هذا. أما تعريفه بالضمير، معنى تعريفه بالضمير، أما الإتيان بالضمير لماذا؟ إرادة المسند إليه ضميرا، ما الحكام؟ بدأ به الإمام رحمه الله بالضمير. والضمير مشتق من الإضمار، وكلمة الإضمار فيها الخفاء، يعني معروف أن كلمة أنا ما لا تبين شيء إلا بالمقام، كلمة هو ما تبين شيء إلا بالمرجع، كلمة المخاطب ما يتبين إلا بالمقام. بخلاف ما نقول كلمة محمد، أحمد، عبد السلام، عبد الله، فيها شيء خفاء. فإذا الأسماء الظاهرة واضحة والضمائر خافية، هذا هو الشيء مأخذ من الإضمار. لماذا مأخذ من الإضمار؟ لأن فيه الخفاء، مش يقول هو ما كني به عن ذلك صارا، لأن فيه الإخفاء. أو مأخذ من الضمور، الإضمار مأخذ من الضمور. الضمور شنو هو؟ الهزال. مثلا ثور ضمير معنى هزيل ضعيف، كذلك الضمير هزيل. كيف الضمير هزيل؟ قل البقالي وعلاش ضعيف؟ وأنا شنو خص؟ وأنت شنو خص؟ هذا هو الهزال. قل الهزال ما عندوش الحروف بزاف، ضعيف، ما عندوش عليه، ما عندوش 5.6 التاء تي بحال هوز. واش هو هزال؟ هو قلة حروفه، معنى ما عندوش الكامل، ما عندوش الأعمدة، عنده كثرة الأعمدة، هذا شيء يقولوا له مأخوذ من الضموري. الضمور هو الهزال، ووجه هزاله قلة حروفه، هذا هو الضمير، إما من الإضمار وإما من الضمور. أما المعنى الضمير تقدمنا في النحو، ما دل قول السي على ذي، واش نقول ما دل على تكلم أو نقول ما دل على ذي تكلم؟ شنو الفرق بيناتهم؟ يو تكلم شنو فيه؟ نعم قول الباس تكلم في الفاعل، ماشي في الفاعل، آثر في الفاعل، التكليم هو اللي في الفاعل. زين هو ما دي تكلم عليه، هو الشخص الذي زيد قول يلا زيد. مثلا انا علاش دل؟ واش على التكلم او على المتكلم؟ مثلا الهمزه للتكلم. شوف الهمزه للتكلم واش دلت على المتكلم وعلى التكلم؟ ايايا كلمه ايايا ايايا يعني يا علاش دلت واش على المتكلم وعلى التكلم؟ هذيك اللي تدل على التكلم هي حروف، حروف التكلم، حروف الخطاب هي اللي عندها المعاني، اما هذه عندها المعنى والذات. الضمائر ماشي عنده غير المعنى، عنده المعنى واللي اتصل بالمعنى، هذا الفرق بيناتهم. مثلا من قلت اياك الكاف هذا ماشي دل على المخاطب، دل على الخطاب. مثلا اياه لها ماشي دلت على على على الغائب، لا دلت على الغيبه. مثلا ايايا هذه الياء هذه ماشي دلت على المتكلم، دلت على التكلم. بخلاف مثلا انا، هذه انا دلت على المتكلم مش على التكلم. مثلا انت، كلمه انت علاش دلت على المخاطب ماشي على الخطاب؟ مثلا هو علاش دل على الغائب؟ هذا هو الفرق بينهم. اذا الفرق بين التكلمي وفين ذي تكلمي. في المصنف يقول في الالفيه فما لي ذي غيبه، ما قالش فما لي غيبه، قال فما لي ذي غيبه. فرق واضح ولا لا؟ فاذا الضمائر واش دل على التكلم او على اصحاب هذه المعاني؟ هذا هو الفرق. انا باش يطحن الفرق. ولهذا ما اذا نقولوا حنا ذي تكلم اذا نحتارزوا من حروف المضارع. حروف المضارع واش تدل على الاصحاب ولا تدل على المعاني؟ المعاني. هذا قول لنا ما دل على ذي تكلم او ذي خطاب او ذي غيبة. ثم هو هذا المعاني اللي تدل ما تدخلش مرتبة واحدة، تكون متفاوتة. علاش؟ لأن المتكلم يكون هو أعرف من المخاطب، والمخاطب أعرف. إذا هذا المقام إذا تطلب هذا المطالب هذا خصنا نعمل. لكن المقام اللي يتطلب المتكلم غتجيب أنا مثلا، لكن المقام اللي يتطلب المخاطب غتجيب المخاطب، لكن المقام اللي يتطلب الغائب غتجيب الغائب. ولهذا قال الإمام رحمه الله: أما تعريفه بالضمير فلكون المقام مقام تكلم، لأن هذا المقام هذا لا يناسبه إلا الضمير. مثلا هو المقام التكلم وانت غتجيب انا، يمكنش. مثلا المقام التكلم وانت تجيب مثلا انت، المقام التكلم وتجيب انت هي، واش يناسب؟ ما يناسب، لان لك المقام التكلم لا يناسب الا التكلم. هنا شنو نزيدو مقام التكلم من حيث انه متكلم؟ لا تقصد تزيد هذه، واش دمن غير المقام التكلم ولا تزيد الحيثيه؟ معنى من حيث إنه متكلم، ومن حيث إنه مخاطب، ومن حيث إنه غائب. لا تقصد زين هذه الحيثية، لأن المقام سبيش تتميز في الحيثيات. حيثية معروفة يكون حيثية تقييد، حيثية تعليل، حيثية الإطلاق، سيكون شمل الحيثية. إذا هنا ما يقول أنت المتكلم من حيث إنه متكلم، ما يقول أنت من حيث إنه مخاطب، ما يقول هو من حيث إنه غائب. علاش؟ لأن يقدر يكون الإنسان مقام تكلم متحقق في الخليفة أمير المؤمنين يأمرك. مثلا شوف أمير المؤمنين يقول لك أمير المؤمنين يأمركم بكذا وكذا، هو خاص يقول أنا نقول لكم، ولكن هو ما جاش من حيث إنه متكلم، وجيت من حيث المتكلم ومجاش. معنى إذن هو مقام الضمير ولكن أتى به في الظاهر، يسمى خروج عن مقتضى الظاهر. هذا واش مش على الظاهر ولا خرج على الظاهر؟ ما عمل المقام التكلم مش المقام التكلم. علاش؟ باش يرهب. المقصود هو باش يرهب، يعني مش يقول لك وانا نقول لك تمشي كذا كذا تجي عاديه، ولكن امير المؤمنين يقول لك كذا كذا كذا تجي واعره. بابك اللي يهضر معك مثلا، تجي شي الانسان يقول لك وهذا غير بابك اللي يهضر معك، ماذا يمكن له؟ نقول له مشي جيب كذا جيب كذا كذا، ولكن شي مقام بغيت تخوفه والخلق فيه روع نقول له راه ابوك اللي يتكلم معك السي، او لا تجي مثلا جالار مين يهضر نقول لك هذا المخزن اللي يهضر معك بحال هذا. اذا هنا واش استعمل المقام للتكلم ولا مش من حيث انه متكلم؟ اذا خصني يكون المقام للتكلم انه متكلم. كذلك لا يغيد علينا يكون الانسان دي في جماعه يوجه واحد الكلام، ولكن ماذا يقصد واحد منهم؟ مثلا هو اللي يهضر يعمل الدرس، يعمل الدرس ويتكلم، يتكلم هذا الكلام اللي يقصد شي واحد يقول صافي. اذا هنا المقام فين الخطاب؟ لا كاين خطر ولكن ماشي من حيث انه مخاطر، ما يقصدش انه من حيث مخاطر، يقصد نفس الشيء ما يقصدش. اذا لازم يكون الضرائب، لا ماشي لازم الضرائب، ليه ماشي من حيث انه مخاطر تيكون مخاطر. كذلك كون الشاش كون الغيبه، الغيبه هو يكون كون الشخص غير متكلم ولا مخاطب، ليس هذا الاضمار او خصكم من اي من حيث انه مخاطب. شكون اذا شكون الغيبه؟ هو كون الشخص ماشي متكلم ماشي مخاطب، ماشي متكلم ماشي مخاطب، ليس متكلما وليس مخاطبا. هذاك ليس مكتم مخاطب شي واش يستدعي الاضمار؟ لا ما يلزمش اذا كان الاسماء الظاهره، معنى الانسان ياتي محمد قدو كذا يتكلم بالاسماء الظاهره، معنى الاسماء الظاهره من قبيل الغائب، ها؟ ولكن ماشي من حيث انه غائب، ماشي باش من حيث انه غائب، صيف من حيث انه غائب. هذا هو قول الامام رحمه الله، اما تعريفه بالاضمار فلكون المقام مقام تكلم، انا ضربت او خطاب. وليش المثال جاب انا ضربت؟ يقول لك لا فرق بين المتصل ولا المنفصل. انا شنو هو؟ منفصل. وتو متصل. كذلك انت ضربت، انت ضربت، انت منفصل، ت متصل. هو ضرب، هو ضرب، هو منفصل، ضرب فيها الضم المستتر يعود على هو مثلا شي يسمى، هذا هو السبب. الا ان هذا الضمير هذا الغيبه نزيدو تقدم المرجع، مثلا من حيث انه غائب، من حيث انه غائب مع تقدم المرجع وقصده ثلاثة الحاجات. اذا متى يكون الضمير الغائب؟ تقدم المرجع من حيث انه غائب، ها واحد. وشنو الثاني؟ تقدم المرجع ثم قصده، شحال هذو؟ ثلاثة. هنا يكون الضمير الغائب. مثلا قلت جاء زيد وهو، جاء زيد وهو، أي هو يضحك. إذن وهو تقدم المقام بالغيبة من حيث أنه غائب، من حيث أنه غائب تقدم المرجع، فين المرجع؟ زيد. وقصد، قصد الذي يجب الضمير، لا بد، لا بد من هذا الضرورة. ولهذا قال الإمام رحمه الله لقد تقدم ذكره، وهذه اللام اللي في تقدمي بمعنى مع، مع تقدم ذكره. وما يكفيش تقدم ذكره، لا بد من قصده، لأن يقدر يتقدم الذكر ولا نقصده، عاد يكون المقام. ولا تقدم ذكره، ثم هذا التقدم الذكر باش يكون إما يتقدم لفظا، لفظا إما أن يكون تحقيقا وإما أن يكون تقديرا، ويتقدم مقاما معنى إما مادتان وإما قرينتان وإما حكما. إذا تقدم ديال المرجع فين يكون؟ لفظان معنان حكما، شحال هذو؟ ثلاثة. لفظان فيها نوعان، شنو فيها نوعان؟ تحقيقي تقدير. معنان فيها نوعان، إما تقدم المادة أو كاين القرينة. الحكم إحنا مش مبينه، واضح العبارة؟ إذا تقدم المرجع معناه هو تقدم محل يعود عليه الضمير، ولكن يقصد معناه ملي نجيب الضمير انا غنا اقصده، سيكون هكذا. هذا المرجع اللي غيتقدم كيف خاص يكون؟ من ثلاثه الاحوال، اما لفظا واما معنى واما حكما. لفظا فيها نوعان، شنو نوعان؟ تحقيقي وتقديري. ومعنى فيها نوعان، شنو؟ تقدم الماده والقرينه. وحكما حنا مش مبينوه ان شاء الله. نبداو باللفظي. لفظا تقديرا تحقيقا، جاء زيد وهو. اذا جاء فعل ماض، زيد فاعل، وهو مبتدا راكب هذاك الخبر. الجمله من المبتدا والخبر حال. في عندنا الشيء هنا الضمير هو على من يعود؟ زيد. تقدم المرجع؟ نعم تقدم المرجع. فين هو المرجع؟ هو زيد. وتقدم تحقيقا؟ لا تحقيقا، تحقيقا او يكون تقديرا في حال هذا المثال، جاء وهو راكب زيد، جاء فعل ماض زيد فاعل، عملنا الجمله معترضه بينهما، عملنا الجمله في الوسط، الجمله عملناها معترضه بين المسند والمسند اليه، فين المسند؟ جاء وفي المسند إليه شنو بينهما؟ الجملة اعتراضية هي حلال. هذه الجملة حالية الحل المرتبة ديالو واش هي مقدمة على المسند إليه؟ لا. فإذا هنايا زيد مقدم تقديرا هي تقدم رتبة في النحو، هذا تقدم من ناحية الرتبة، أما اللفظ ما تقدمش، هنا تقدم أي تقدم الرتبة ماشي تقدم اللفظ. أما المثال الأول شنو كان تما؟ هذاك التحقق اللي يكون فيه التقدم الحقيقي، هنا التقدم ماشي اللفظي، تقدم الرتبة. ثم معنى، معنى اللي يكون فيها نوعان، إما تقدم المادة وإما القرينة. شنو تقدم المادة؟ المادة اللي يكون هذا الضمير يعود على هذا، هذا الشيء اللي تقدم ماشي هو المعاد بيده، غير الحروف ديال المعاد. واش المعاد أو الحروف ديال المعاد؟ حروف المعاد، المعاد هي المرجع، وهذا كثير في القرآن، منها قول الله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى. كلمة هو على من تعود؟ على الواو. لا، واش تعود على الواو؟ اعدلوا، تعديلو تعود على عديلو؟ لا، لأن هذا الفعل والمضم ما يعودش على الفعل، وإنما يعود على العادلو. العادلو مين مفهوم؟ نعديلو، لأن عديلو تسمى العين والدال واللام، هذا هو العدلو. إذا المادة تقدمت، شنو المادة؟ الحروف. هذا من باب التقدم اللفظي أو المعنوي؟ المعنوي، تقدم المعنوي. تقدم المعنوي شنو يكون؟ واستقدم، لا الحكم بحده والمعنى بحده، تقدم المعنوي فيه نوعان، فيه تقدم المادة وفيه تقدم القرينة. هذا شمن تقدم؟ المادة. شنو المادة؟ هي اللي كنا هاد يومين نقولوا في المصدر، قلنا الفعل عنده المادة وعنده الصيغة. مثلا ضرب عند المادة هي الضاد والباء، هذا هو الضرب، هذا هو الضرب. وعند الصيغة فعل، هذا هو الزمن، فعل هو الزمان، والحرف المادة هي الحدث. فإذا الفعل عنده الجانب الحدث وعنده الجانب الزمان. الجانب الحدث من المادة، والجانب الزمان من الصيغة. كذلك هنايا، إذا نعديله هنايا، الصيغة فيها المستقبل، الصيغة فيها المستقبل، والمادة فيها الحدث، إذا هو ذي يعود على المادة المفهومة معديله. كذلك يكون بالقرينة. شنو القرينة؟ مثلا السياق اللي تسمى دنفهم منه الحديث على ذلك الشيء اللي نضغوا عليه. هذا كثير في القرآن، في قول الله تعالى إنا أنزلناه أي القرآن. ما تقدمش كلمة القرآن، لا تقدم، لا تقدمش. ولكن القرينة اللي قلنا الضامن يعود على القرآن، لأن من مقام الإنزال أولا، لأن شكون اللي ينزل؟ القرآن. مثل ليلة القدر إلى هذه القرائن السوابق واللواحق. كذلك اللي كنا نقولوا هذ اليومين في الدرس السابق، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآنه. الضمائر كلها تعود على القرآن، ما تقدمش إلا بالقرآن. لا تحرك به أي بالقرآن، لتعجل بالقرآن، إنا جمعنا القرآن فقرأناه، قراءة القرآن. هذا الشيء كلش الضمائر يعود على من؟ القرآن. فلولا إذا بلغت الحلقومة، شكون الروح، المقام اللي يدل على الروح. كلا إذا بلغت التراقية، شكون الروح، إذا المقام اللي يدل على المقام الروح. هنا هذا شيء يسمى قرينة. في يوصيكم الله في أولادكم ولأبويه، شكون الميت، معنى الميت ما تقدمش لفظ الميت، هذا كله شيء يقولوا له قرينة. حتى توارت بالحجاب، حتى توارت بالحجاب، شكون توارت؟ الشمس. ولكن شكون يدل عليها؟ ثم العشية، ثم العصر، ثم التواري، التواري السيارة. هذه المقامات كلها علاش تدل؟ على الشمس، هي قرائن هذه، ماشي تدل على القرينة، هي قرائن تدل، ماشي هي تدل على القرينة، لا هي قرائن تدل، هي قرائن تدل على من؟ على المرجع. هذا شمن تقدم؟ معنوي، هذا تقدر معنوي. إذا تعالوا معنوي شحال فيه؟ نوعان، جانب المادة وجانب خارج. تقدم الحكمي، تقدم الحكمي شنو اللي يكون؟ هو من يكون ما تقدم لفظان، ما تقدم معنى، ولكن حكمنا عليه تقدم. لم يتقدم لا لفظا ولا معنى، ولكن حكمنا عليه بانه كاين تقدم. هذا هو اللي يقول التقدم الحكمي. بحال يكون هاد اليومين ميغا غنجي كثير، السيد مثلا عندي الماء باش نتوضا، توضيت واخا، عندي الماء غير باش نشرب، ما عنديش الماء مره، ما عنديش الماء مره، شي يسمى فقد الماء حقيقه، عندي غير باش نشرب، فقد الماء حكما. مثلا ما عنديش الماء تماما، شي يسمى ما عنديش الماء، معنى فقد الماء حقيقه، عندي غير باش نشرب، شي يسمى حكما. هذا هو مثلا انا مريض، مريض ما نقدرش نتوضا، شي يسمى انا نخفض من المرض، شي يسمى حكم. هذا معنى الحكم. كذلك هنا ما كاينش التقدم اللفظي، ما كاينش التقدم المعنوي، ولكن كاين تقدم حكمي. معنى اللغه العربيه حكمت، حكمت بان الماء غير تما صافي. هذا اللي يكون عنده الابواب المعروفه، الابواب السته اللي كاينه في النحو. شحال عنده الابواب؟ سته. عنده ضمير الشاء، عنده ربا، عنده ديك البدل، عنده ديك نعمة وبيسة. هذه هي المواضيع اللي عنده، ديك المواضيع الستة المعروفة في النحو هي هذيك اللي تكون اللغة العربية حكمت، حكمت على أن الضمير تما. مثلا قل هو الله أحد الله الصمد، إذا قل هو، هو هذا ضمير تقدم شي مرجع، كاين شي لفظا، كاين شي مادة، كاين شي معنى، ما كاينش. ولكن معنى أي الشأن، قل هو أي الشأن، والشأن أي الأمر، كما بغيت تقول الشأن الأمر، هذا هو، هذا هو المرجع هنا. فين المرجع هنا؟ الشأن، هذا هو المعنى. الضمير الذي يعود عليه هنا هو الشأن، حكمنا عليه بأن كاين تما المرجع هو الشأن. هذا الشأن هذا نفسر أو لا مبهم؟ قولوا وبدون نقصوا التفسير. دابا شكون غيفسر الجملة اللي ماشي تجي بعد الضمير؟ مثلا هو بيدو مبهام، هو مجمل يحتاج الى تفسير. فين تفسيره؟ فين الجمله؟ قل هو الجمله، قل هو، قل هو غير الله احد، غير الله احد، الله احد هي اللي تفسر، تفسر هو. اذا الشأن هنايا هي التوحيد لله، هذا هو الشأن. الشأن والامر العظيم هنايا، ما هو الامر العظيم؟ التوحيد لله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. هذه كأنه الأدلة للتوحيد. التوحيد شنو الدليل عن التوحيد؟ هو أنه صمد. معنى الصمد الغير يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى أحد، معنى عنده الغنى المطلق، وهذا دليل على أنه منفرد بالوحدانية. معنى الخلق كله ماله مفتقن، هو يفتقن إلى أحد، وهذا هو الصمدية. فإذا كان عنده هذه الصمدية، واش كاين شي واحد يكون بحاله؟ لم يكن له أحد إلى آخره. هذا هو ضمير الشأن. شين تكون النكتة؟ شنو؟ نعم؟ يكون البيان بعد الإبهام. يكون لأن الكلام الأولي غيكون مبهم، ثم غنفسره. معنى إجمال إبهام ثم نفصله ثم نبينه يكون أوقع في النفس أوقع. هذا هو النكتة هنا، هو ليكون المعنى أوقع. معنى أوقع شديد الواقع، معنى شديد الواقع شديد التأثير، معنى غير شبر المحل ديالو، لا شبر المحل ديالو ينسى، ما ينساش. هذا هو المقصود هنا، هذا يقولون ضمير الشد. إذا النكتة هي هو التخصيص بعد الإبهام والتفصيل بعد الإبهام. معنى لما كانش المقام دي يتطلب هذا، ما يمكنش يجي من ضمن الشيء، يكون هذا المقام دي يتطلب. وعنده مواضع خاصة، ضمير الشيء يكون عنده مواضع خاصة. مثلا ضمير الشيء يكون مثلا في باب المبتدا والنواسخ، هذا هو الموضع ديالو، ما يقدرش يكون في غير شي موضع. يكون المبتدا والنواسخ، المبتدا مبتدا ثم زيد له، شنو زيد له؟ يقدر اسمه كان واخواتها، اسم انا واخواتها، المفعول الاولي الظن، هذا الشيء يقدر يكون. من غير هذا ما يمكنش، ما يقدرش يجي انسان المفعول الضرب وعطى وقلت ما ضمير الشأن، او في باب الفاعل قلت ما ضمير الشأن، او في باب كذا، والاصل هو ماشي ضمير الشأن، ضمير الشأن هو خلاف الاصل. تاما وجدوا شي مرجع وكذا وكذا، عاد نبحثوا على ضمير الشأن، واش ضمير الشأن هو الاصل او لا خلاف الاصل؟ هو خلاف الاصل. هذا قول الإمام رحمه الله حكما نحو ضمير الشعني وقل هو الله أحد. بين هذا؟ هذا هو النكات ديال الإتيان بالمسند إليه ضميرا. لكن التكلم مقام التكلم، لكن المخاطب مقام الخطاب، لكن المقام ديال الغائب الغائب، الغائب دا يزيد. هذه شنو اللي يزيد؟ ماشي في تحصيل النكات، لا، في تفسير الضمير ديال الغائب. هذا الشيء اللي بحثنا فيه دابا، واش باش ناتي بالضمير الغائب او لا باش يكون حقيقه الضمير الغائب، باش نحصل الماهيه، ماهيه الضمير الغائب، لان يعني ماهيه الضمير هكذا، ماشي هو غير المقام ديال الغائب جيب الضمير، ولكن باش ناتي الضمير خصو يكون يتحقق الضمير الغائب، خصو يكون عنده هذا الشيء اللي بحثنا. ثم قال المصنف رحمه الله، قال وكونه معرفا بمضماري بحسب المقام في النحو دوري. سمعت شي واحد يقول داري؟ لا، دوري في النحو دوري. هاد النكت اللي هضرنا عليه دابا تكلمنا عليه، واش كاينه في المصنف؟ كاين بحسب المقام، وقال لك هذه معروفه في النحو. لا ما نعاود لك انا، معنى المصنف قال لك الاتيان بالضمير على حسب المقام. هاد التفاصيل في هذا المقام مفهومه في النحو، اذا لا نعيدها. ها بين فاذا هذا الشيء اللي ذكرنا دابا المصنف احال عليه. فين الاحاله اللي احال عليه؟ بحسب المقام تفصيل هذا في النحو دوري. معنى دوري علم علما تفصيليا في كتب النحو. ثم مش يقول المصنف والاصل في المخاطب التعيين. هذا ما كاينش في النحو، هذا التفصيل اللي ماشي يبحث عنه دابا، هذا ما لم يعرف في النحو. الاصل في المخاطب التعيين. ثم هذا التعيين يمكن يترك، يترك لنكته. هذا ماشي نبحثو دابا. معنى الضمير في ثلاثه المقامات، المقام ديال التكلم، المقام ديال المخاطب، المقام ديال الغائب. المصنف اختار واحد المقام من هذا المقام وماشي فصل فيها. شنو المقام اللي فصل فيه؟ المخاطب. المخاطب يقول لك علاش شنو يكون الغير ديالو؟ التعيين. علاش يكون التعيين؟ كلام موجه من متكلم الى معين. انت صرت، انت تمشي كذا كذا كذا، انت مطلوب بكذا كذا، انت كذا كذا كذا، شنو يكون هنايا؟ هذا هو الاصل. فالاصل في المخاطب ان يكون معينا. يمكن يترك، معنى نجيبوا ديك انت وما يكونش التعيين تبعو. ممكن؟ ممكن. لنكتة لنكتة كذلك. معنى اذا الواضع اللي وضع الضمير للمخاطب وضع بن للمعين، معنى يوجه الى شخص معين، سواء كان واحدا او اثنين او جماعه. يمكن تقول له انت، يمكن تقول انتما، يمكن تقول انتم، يمكن تقول من اركع، يمكن اركع، يمكن اركع، يمكن سجود، يمكن سجودا، يمكن سجودو على حسب. يمكن مثلا تعبدوا، يمكن تعبداني، يمكن تعبدونا على حسب هكذا. كل يقول له التعيين. التعيين كما يكون في الواحد يكون في التثنيه، يكون في الجميع. كاين شي فرق بيناتهم؟ ما كاينش. قال المصنف رحمه الله والأصل في الخطاب أن يكون لمعين. معنى الأصل في أي اللائق به والواجب فيه بحكم الوضع. الأصل في الخطاب اللائق به، المعنى المناسب إليه، الواجب له بحكم الوضع. هو قال الإمام رحمه الله أن يكون لمعين. هذا المعين قد يكون واحدا، قد يكون مثنى، وقد يكون تثنية كيفاش ما كان. فالواجب بحكم الشمولي يا أيها الناس، إذا كان للمفرد نأتي بالضمير المفرد غير كل شرب، ولكن للمثنى التثنية لا كلا شربا، ولا كندير الجام نجيب الجام او للجامع على سبيل الشمول باش نجيب الجامع على سبيل الشمول. هذاك شنو نسوي كلكم معين. الله ماشي خطب في القران يا ايها الذين امنوا اذكروا، هذا خطاب موجه لجميع المؤمنين، فجميع المؤمنين كلهم مقصودون بالخطاب. يا ايها الناس اعبدوا ربكم، هل اعبدوا ربكم، هذا الخطاب مش موجه لجميع المخاطبين وكلهم معينون بالخطاب مقصود كل واحد خصو يعبد الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، هل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، هذا موجه بل لجميع الناس وكلهم كلهم معينون كلهم مقصودون بالخطاب. هذا ربما تقول يا ايها الناس في المعين، لا لا بحال اللي حضهم كلهم كل الخطاب موجه للناس كاملين ومخصصين مخصصين، هذا اللي يسمى التعيين. فالتعيين كما يكون للواحد يكون للتثنية يكون للجمع. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا كلكم راع، هذا الخطاب كذلك شامل عام ومعين، معنى كل واحد راه راعي، ما على راعي عنده مسؤولية رعاية. مثلا لكان أب عنده رعاية، لكان زوجة عنده رعاية، لكان مثلا فقي عنده مسؤولية رعاية، كان مثلا خاطب الجمعة كذلك، كان قائد كذلك، كان جندي كذلك، كان والي كذلك، كان وازير كذلك، كان مالك كذلك، كل واحد عنده المسؤولية على قدر المهمة. كل واحد هذا التعيين أو لا عدم التعيين، التعيين هذا التعيين الشامل، التعيين شامل. في هذا قال الإمام رحمه الله فإن الشمول الاستغراقية من قبيل التعيين، وهذا من قبيل التعيين من قبيل التعين، لأن الشمول الأثر للخطاب العام، هذاك الخطب هو التعيين، معنى فعل الفاعل هو تعيينه وأثره شموله. باش نفرق بين هنا بين التعيين وبين التعين، التعيين شكون هو؟ هو الشمول، والتعيين هو فعل المعين، فعل المتكلم الذي يطلق الكلام، هذاك هو التعيين. قال الإمام رحمه الله أن يكون لمعينين واحدا كان أو أكثر، ثم قال لأن وضع المعارف على أن تستعمل في لمعين، هذا هو التعليل علاش خصو يكون المعين، علاش إلا أن هنا التعليل أعم من الدعوة، لأن المقصود ديالنا شنو هو، المقصود ديالنا هو الخطاب، ولكن العلة اللي أتى بها واش قاصرة على المخاطب؟ عامة، لأن إذا كان هذه العلة للمعارف كلها خاصة الكل، وهذا من جملتها، شكون من جملتها؟ المخاطب، لأن هذه العلة اللي ذكرها واش هي قاصرة على المخاطب ولا عامة؟ عامة، فاش عامة؟ في المعارف كلها. مثلا العالم وضع ليكون في معين، المعرب بالالف واللام ليكون في عين، اسم الاشاره ليكون في معين، التكلم ليكون في معلم، الخطاب ليكون، كل شيء في معين، ومن هذه الانواع المخاطب. قال الامام رحمه الله لان وضع المعارف على ان تستعمل، هذه على لتستعمل، على بمعنى اللام شي يكون تقدير لتستعمل، على ان وضع المعارف لتستعمل في معين. إذا شنو اللي يقتضي أن الضمائر وضعت كلية، شوف وضعت كلية، ولكن عند الاستعمال كيف يجي جزئي. مثلا من القنصة كلمة ذا إشارة، كلمة ذا الإشارة كيف وضعت للمفرد المذكر المشار إليه، شحال هذا معنى كلي، ولكن من نستعمل أنا نقول هذا أي طارق نستعمل جزئي. كلمة أنت كيف وضعت للمخاطب المفرد المذكر، هذا معنى كلي، ولكن من يجي الخدمة في الجزئي، هذا معنى الجزئي. إذن هي وضعت كلية، ولكن الاستعمال ديالك من يجي جزئي، واش فهمنا المقصود؟ مثلا عبارة واضحة، معنى عندنا كلمة الذي بني الذي للمفرد المذكر الغائب مثلا، مثلا صح هذا المفرد المذكر هو الذي. أنا ماذا نخدم؟ واش نخدم في ماكل أو لا في شخص واحد؟ شخص واحد أو جوج أو ثلاثة. كذلك مثلا أنت، أنت فيها للمفرد المخاطب المذكر، لكن أنا نخدم، نخدم في يوسف أو في يونس أو في محمد أو في كذا أو في كذا، نخدم في شخص واحد. هذا هو المعنى؟ نعم هذا هو. قال الإمام لأن وضع المعارف على أن تستعمل للمعين، ثم قال شنو في السر بابا؟ في السر هذه الكلمة هذه، والأصل في المخاطب التعيين. دابا مش شرح هذه، والتقول الشمولي مستبين معنى وقد لا يقصد به معين. وقد لا يقصد به معين، شنو وقد لا يقصد به معين؟ معنى غنك نعملوا المخاطب، يكون عندنا الضمير بالخطاب وعندنا فيه المخاطب، ولكن المخاطب ما قصدناش التعيين به. مثلا غنعملوا انت، شوف غنعملوا انت، ولكن ماشي نقصدش انا يا انس، كل من يصح ان يخاطب سواء كان انس ومشي انس. ماشي نعمل مثلا تنبه او علم، هذه كلمة تعلم هذه المخاطب واحد، ولكن المقصود كل من يصدر منه يقبل العلم او او يقبل الفهم، ماشي مخاطب واحد، لا كل ما في هذه القبيلة، هذا المقصود. مثلا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، هل ولو ترى إذ الظالمون، هذا الخطاب موجه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود ماشي سيدنا محمد، كل من يوجه إليه الخطاب، كان سيدنا محمد، كان أبو بكر، كان عمر، كان عثمان، كان شي واحد في الزمن، في آخر الزمن، في مكان. فهمنا؟ هذا هو اللي يقول له الضمير أطلق، والأصل هو العموم، هو التعيين، ولكن دا نسلبو له التعيين، نخليو له التعيين ولا نسلبو له؟ نسلبو له. هذا قول الإمام رحمه الله وقد لا يقصد به معينا، علاش؟ ليعم. هذا هو النقطة، ليعم. ليعم كيفاش؟ على سبيل البدل. كيف ليعم؟ على سبيل البدل. فيما تقدم كان كلمة يا أيها الناس اعبدوا، كان تسمى العموم، ولكن واش على سبيل البدل وعلى سبيل الشمول؟ شنو الشمول؟ دفعة واحدة مع بعضهم، هذا يقول له الشمول، حل عموم ذو الأصول هذا. الشمول دابا ماشي يكون شي الشمول، ماشي يكون اما هذا ما هذا ما هذا واما هذا، شنو يقول له؟ بدل، على سبيل البدل. معنى ولو ترى انت، ولا ما كنتش انت يكون كن انت، ولا ما كنتش انت تكون انت، وهي مشاهد. اذا واش على سبيل الشمول او على سبيل البدل؟ علاش نعملوا هذه العباره هذه؟ باش نحتارصوا ملي يكون الشمول، ملي يكون التعيين، ملي يكون المخطط معين. اهلا ما يكونش المخطط معين، ملي يكون على سبيل البدل ما يكونش معين، ولكن ملي يكون الشمول هذا هو الفرق بيناتهم. قل لي ربما باش نفرقوا بين الشمول حينما يكون الخطاب للجميع وكل شيء معين، دابا ماشي يكون الخطاب للجميع ولكن ماشي معينين، شنو غيكون؟ على سبيل البدلي، على سبيل العوضي، هذا دون هذا وهي مشاهدي، على سبيل البدل دون الشمول. وشنو الدليل؟ ولهذا أتينا به مفردا، ولو ترى إذ المجرمون، ما قلناش ولو ترون، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا، ما جاتش ولو ترون المجرمين. واش أتي بالجمع بالضمير ديال الجماعة ولا ديال الواحد؟ وهذا دليل أن قصدنا العموم بدلي ماشي العموم شمول. ولو ترى بحال مش نقول فلان لائم، شنو فلان لائم؟ تهضر على واحد الإنسان، هذا مثلا قولوا زيد ولا خالد ولا فلان لائم. إن أكرمته، شوف إن أكرمته أهانك، وإن أحسنت إليه أساء إليك. فلان لائم، فلان فلان، هذا شي واحد من فلان لائم، معنى رجل بخيل خبيث حقير، ما فيه أخلاق طيبة، ما فيه كذا كذا، هذيك فلان لائم. وفي الظهر اللعم هو ما يحسن إليه، ما يذكرمه يهينوك، وما يعمل فيه الخير تحسن إليه يفسد إليك. هذاك ما قال هنا كلمة إن أكرمته، واش نقصد غير انت ولا كل من تصنع اكرمه؟ كل من اكرمه. ومي قلت كل احسنت، واش غير انت ولا كل من احسن اليه؟ احسنت اليه انت او احسن شي واحد او شكون اللي كان؟ هو لائم لائم قبيح، هو الطبيعه ديالو قبيحه. اذا معنى اللي قدم له التكريم يقدم له الاهانه، اللي قدم له الاحسان يقدم له الاساءه. هذا المثال الذي ينطبق فيه. او قال لا يريد به مخاطب بعينه، اش ماشي يكون هنا التقدير؟ فلان لائم ان اكرم، بحال اللي غنقول هذه العباره، فلان لائم ان اكرم، ان اكرم اهان وان احسن اليه اساء. لين هذا. ومنه قوله تعالى ولو ترى اذ وقفوا على النار، تهيا ولو ترى اذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون يرجع بعضهم إلى بعض، ولو ترى الذين يتوفون الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وهذا كثير في القرآن. أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت من اتخذ إله وأضل الله، هذه كلها. أرأيت الذي يكذب، أرأيت كل من فيه القبيل يضع رؤيا، سواء كان النبي أو غير النبي. هذا يقول له الخطاب العام. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، في كين هذه الآية السين، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار. في كين هذه الآية ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار. نعم نعم انسان ها ولك قل في انما يستجيب صحيح. وش من وطع جات في انما لا تجد لنا ها تسمن الاخر عندي ما نسري واش شي راك غلط. أقول لي ما قاموا الشيء يعطى حكمة، إحنا كنا قيمنا ليه؟ ها؟ إحنا نطبقوا واحد القاعدة فقهية، ما قاموا الشيء يعطى حكمة، كنا قيم هيك؟ ها؟ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون، فين جات؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. ها؟ هذه هي اللي فينا ما يستجيب. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا. ها؟ شم الموضع؟ قل قل من يتوفاكم. ها؟ قال الإمام رحمه الله ولو ترى هذا الضمير هنا، ولو ترى هو خطاب في ظاهره موجه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود كل من فيه القبيل ضرئة. ولهذا شنو يكون الجواب محذوف؟ شي يكون تقدير. ولو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت أمرا عجيبا، ولو ترى إذ الظالمون لرأيت أمرا عظيما. الجواب حذف ولا مذكور؟ علاش حذف؟ لتهويل الأمر وتفخيمه. شنو يكون هنا مقصود؟ هنا الآية لم يرد بقوله بل قصد بيان اشتداد شناعة حالهم لكل مخاطب. المقصود هو بيان شناعة حالهم، معنى الصفة ديالهم قبيحة، وديك القبح ديالها والبشعة ديالها ظاهر كل الناس يشوفوها، ما تخفات على واحد، ماشي شي حاجة خاصة، كل واحد يقدر يشوفها، اللي بغى يشوفها يشوفها. ولهذا قال الإمام رحمه الله ولو ترى إذ وقفوا على النار ونحوه، هذه الآية ونحوها، هذا الكلام أخرج على صورة الخطاب، أخرج هذا الكلام مستأنف، معنى لماذا أتي بهذا الكلام على هذه الصفة؟ ليخرج على صورة الخطاب، شوف ليخرج على صورة الخطاب. هل ليخرج على صورة الخطاب واش لي عمى نسب؟ ما تنسبش. وإنما أخرج لصورة الخطاب شنو غيكون؟ للمبالغة، مبالغة. قال الإمام رحمه الله في تأدية المقصود، لماذا أخرج عن صورة الخطاب؟ مبالغة، هذا هو العلة، مبالغة في تأدية المقصود، كأنه أحضر كل واحد من يصلح أن يخاطب، معنى كأن الله جل جلاله حضر كل واحد الذي خطب، وخطب بذلك تشهيرا لحال من حصل الخطاب في شأنه. وقوله ليعم ليعم هذاك علة لمحذوف، مش يقول أيحمل على هذا؟ يحمل على هذا شنو؟ هذا عدم إرادة مخاطب معين. شنو يحمل على هذا؟ يحمل على عدم إرادة مخاطب. علاش؟ ليعم. إذا ليعم نتناسب هذا المعنى، يحمل على إرادة غير مخاطب معين. علاش ليعم؟ إذ المراد، شوف إذ المراد هذا التعليل اللي كيعمالي، قال ليعم أن حالهم تناهت. شنو ما أحالهم؟ تناهت شنو؟ وصلت النهاية، تناهت وصلت النهاية فين؟ في الظهور. وشنو هاد الحالة؟ الرصاصات، الهيئة، سويداد الوجه، الغبراء، اللون، الصفة، الصفراء، حال كنا نقرأوا في الدرس السابق وجوه يومئذ باسغة تنفع هذيك العالم، هذه هذيك الصفة ديال اللون مغيرة، فيها السواد، فيها الصفورة، فيها ما عرف شنو، العبوسة، التقبيض، هذيك الصفة، هذيك الصفة تناهت، مع تناهت وصلت النهاية، معنى العبوسة وصلت النهاية، للسويد اللي فيه نسيت، يبقى يخفى على شي واحد، معنى اللي يبغى يشوفها راه يشوفها، هذا معنى اللي فلا يختص بالخطاب مخاطب دون مخاطب، بل كل من تتأتى له رؤية، معنى اللي فيه القبيل الرؤية راه يشوف، فله مدخل فيه، معنى مدخل، مدخل في هذا الخطاب ويدخل فيه. فإذا هنا الخطاب موجود ولكن التعيين ما كاينش، بل كل مخاطب، كل من تأتى من الخطاب. هذا قول الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا لا لتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون مؤمنين. الإمام بغى يجاوب، بغى يعمل واحد الإشكال هنا. شنو الإشكال؟ يقول لك سيدي هنا الضمير خرج عن حقيقته. شنو الحقيقة؟ الخطاب، الخطاب شنو عنده؟ تعيين. احنا زولنا الحقيقة، إذا ما بقاش معنى الضمير. قال لك سيدي حنايا غنجمعوا، غنعملوا الحقيقة والمجاز. شنو الحقيقة؟ التعيين، والمجاز عدم التعيين. هذا ماشي صحيح، هذا لأن أولا هذا مذهب البيانية، ومذهب البيانيين عندهم القرينة المانعة، والقرينة المانعة ما تجمعش بينهم، ما تجمعش بالحقيقة والمجاز. وثاني في هذا الكلام هذا ولو ترى ما فيهش التعيين، فيها عدم التعيين، إذا باطل من جهتين. شنو باطل؟ من جهتين. شنو من جهتين؟ أولا علوم علماء البيان ما عندهمش الجمع بين الحقيقة والمجاز، لأن عندنا القرينة مانعة. ثاني لأن خص يكون هنا المعين وغير المعين، هنا غير المعين فقط، ما عندناش جوج، كاين شي هنا جوج، إذا ما يصح. إذا شغي يكون هنا باش نعملوا المجاز الموصل هو الإطلاق والتقييد، شنو يكون هنا؟ شنو المجاز الموصل؟ يكون عندنا الضمير المخاطب مقيد بالتعيين، سلب له التعيين، خلي المخاطب بلا تعيين. شفت كيفني مشى؟ مثلا الضمير شنو عنده؟ المخاطب المعين. هذا المخاطب المعين شنو يقولوا للناس؟ يقولوا التقييد، التقييد. حنا هذا التقييد زولوا التقييد، خلي غير الإطلاق، مطلق المخاطب، من باب استعمال المطلق المقيد في المطلق. هذا معروف في البلاغه، في الاستعمال في المجاز الموصل. مثلا المجاز الموصل عنده علاقات، من العلاقات اللي كان في المجاز الموصل هو استعمال المطلق المقيد في المطلق والعكس، استعمال المطلق في المقيد والمقيد في المطلق. هنا شنو استعملنا؟ هذا قول الامام رحمه الله. وكونه معرفا بمضمره بحسب المقام في النحو اللغوي ثم قالوا الأصل في المخاطب التعيين وتقوى الشمول وتركوا واشتركوا مستبين وتركوا مستبين معنى وتركوا تركوا للتعيين مالو ظاهر لأجل الشمول لأجل الشمول ش من شمول شمول البدني لأجل الشمول وتركوا أي تركوا التعيين بينون وظاهرون علاش لأجل الشمول ثم قال المصنف رحمه الله وكونه بعالم ليحصل بذهن سامع شخص أولا تبارك ممكن تلذذون العناية جدال أو إهانية كناية الآن مش ننتقلوا أن المسند إليه عالم فرغم من الضمير أن تكلموا على المسند إليه عالم معنى المرجحات للإتيان بالمسند إليه عالم علاش معنى إراده أي المسند إليه عالما هذا شيء اسم ماذا؟ لا هذا هو لا إراده هو المقتضى شيء اسم المقتضى لكذا لكذا لكذا هذه الأحوال فين المقتضى هنا يا؟ إذن هنا يا كونه عالما كونه عالما هو المقتضى أي إراده عالما هذا هو المقتضى هذا المقتضى علاش ليحصل كذا ليحصل كذا ليحصل كذا ليحصل كذا ليحصل كذا معنى ناتي بالمسند اليه علما في كلامي باش نحصل هذه الفوائد باش نحصل ليحصل في الذهني ونحصل التبرك ونحصل التلذذ ونحصل العنايه ونحصل الاجلال ونحصل الاهانه ونحصل الكنايه شحال هذه النكت سبعه معنى نأتي به على من معنى المستعمل يعني هذا مش يصير مش المحل الواضع المحل بالنوم المستعمل فهذا المقام مقام المتكلم يتكلم هذا المقام المتكلم يتكلم هو يستعمل أنواع من أنواع الكلام من جملة ما يستعمله العالم هل استعماله الكلام هو إراده على من لماذا لأحوال شنو أحوال ليهل ماشي كنا نقولوا البلاغه طباقا لمقتضى المقام المقتضى المقامي اي مقتضى الحالي الحالي هو الدافع الحالي هو الباعث هو الذي يجعلني ناتي معنى حال المخاطب يجعلني ان ناتي بكذا اذا حال المخاطب شنو فيه ليحصل في ذهني حال المخاطب فيه تبادل حال المخاطب تلذذ حال المخاطب الى هذه الأحوال للمخاطب هي اللي تدعوني ليهني تدعوني نأتي باش نحصل هذه الفوائد هذا هو وكونه ضمن من يعود مسند إليه بعالم هذه الباء الملابسة أي متلبس بالعالمية أي ملابس للعالمية بعالم أي معرفا بملابس العالمي وشنو ملابس العالمي أي العالمية وشنو العالمي أي إراده علما ليحصل شكون ليحصل المسند له كيف يحصل في ذهن سامع هذيك معنى ليحصل أي يحضر معناه في ذهن سامع معنى كلمة يحصل يحضر واش يحضر لفظه أو يحضر معناه معناه مثلا الإتيان باللفظ معنى المسند إليه يأتي به المتكلم مش يأتي بالمعنى ولا باللفظ ولكن اللي غير يحضر عند المخاطب المعنى إذا الكلمة فيها اللي يقولون استخدم معنى أولا الإتيان بلفظ العالم ولكن الذي يحضر في ذهن السامعي مش لفظ العالم مش كله معناه وهذه الكلمة بي بي بي هذه بمعنى في ذهني سامع بشخص هذه أي العالم يحضر متلبسا بشخصيته معنى متلبسا بشخصيته أولا معنى ابتداء الكلام من إيش نحتفظ هنا احترازا من تلبس بجنسه اذا اش من العالم الذي يدخل هنا؟ عالم الشخص، عالم الجسم يدخل هنا. المصنف رحمه الله هنا عمل واحد النقص شويه. شنو خص يكون؟ يحضر بشخصه باسمه الخاص. هذه ما كاينش الكمال ديالها. خصو يحضر في ذهن السامع بشخصه باسمه الخاص، معنى باسمه المختص به. هل باسمه المختص به كاين في المصنف؟ هذه باقيه على المصنف. ما هي النكته؟ النكته ان المتكلم ياتي بالعالم ليحضر العالم، اي معنى العالم يحضر في ذهن السامع باش بشخصه وباسمه الخاص به. الحضور شحال فيه؟ يحضر بشخصه وباسمه الخاص. بشخصه كاين في المصنف، ولكن باسمه الخاص به ما كاين ولا ما كاينش؟ شنو باسمه الخاص به؟ لفظ محمد، لفظ احمد، لفظ انس، لفظ البقالي، لفظ عبد الرحمن، لفظ كذا كذا، هذا اسمه الخاص به. معنى يحضر المعنى واسمه الخاص به. ولهذا هذا البيت خصو الاصلاح. وعالم كي اولا يحضر في ذهني من شخصي وباسمه الوافي. هذاك اللي باقي عليه هو باسمه الوافي، هو باسمه الخاص به. باسمه الخاص به هنا يدخل المشار، العالم المشار. لا ما يحضرش. مثلا انس مسميين في حاله 20، ولكن الاب ديالو ما يسمى انس. واش يقصد انس في مكان؟ يقصد ولده. هذا الشيء راه طارئ. هذا والشيء راه داخل في المسمى، ماشي داخل، ما يضرش. الاشتراك الطارئ لا يضر، كما ان التعيين الطارئ ما ما ما ما ما ما يجعلناش من العالم. مثلا نقدر الكلمه اللي تكون في المعنى ديالها عند الشراكة، ولكن يطرأ عليها التعيين، واش يزيل لها الأصالة ديال الشراك؟ ما يزيلش. مثلا الكلمة اللي تكون عندها الاختصاص من الأول ويطرأ عليها الشراك، يزول الاختصاص. بحال ايش؟ هو العالم المشار. محمد فيه 20، محمد فيه 100، أنس فيه 20، هذاك أنس أو ياسين أو كذا فيه المئات. كون هذاك الشراك هذاك طارئ ما يضرش التعيين. يضر؟ ما يضرش. رجل شنو فيه؟ فيه الشراك. ولكن كونه تعين بالقرائن، كونه تعين بالقرائن، إذا يزيل له الشرك؟ لا يزيل. هذا قول المصنف رحمه الله. وكونه أي المسند إليه علما، معنى متلبسا بالعالمية. علاش؟ شنو النكتة؟ ليحصل. ليحصل واش لفظه أو معناه؟ معنى كلمة يحصل يحضر. يحضر فين؟ بذهني، أي في ذهن السامع. باش يحضر بشخصه، اي متلبسا بشخصيته. شنو نزيدوا عليها؟ وباسمه الخاص. اولا معنى ابتداء، معنى يقدر ان يذكر شي اسم اخر ويكون عنده الحضور ثانوي، الحضور الاولي. معنى قد يحضر ولكن ماشي الحضور الاولي، احنا خصنا الحضور الاولي. العالم ناتي به من الحضور الثاني او الحضور الاولي. معنى يقدر يكون الحضور حصل حضورا ثانويا، ولكن خصنا احنا الحصول الاولي اولا. هذه النقطة الأولى. في النقطة الأولى ليحصل. النقطة الثانية تبرك. معنى التبرك باش نحصلوا البركة بالاسم. مثلا نقدر يكون الاسم ديال النبي، الاسم شي عالم كبير، الاسم ديال الله جل جلاله، الاسم شي صحابي. أنت الإنسان اللي تبرك بديك الاسم، لماذا نأتي بالاسم؟ ها واحد. أو تلذذ، معنى هذا الاسم هذا عندي عزيز وعندي لذيذ، باسمه اتلذذ. مثلا هذا الاسم هذا العالم المسمى ديالو يحبوه الناس. يقدر يكون الزوجه ديالو، يقدر يكون بنتو، يقدر يكون كذا، يقدر يكون هو عنده معلق بديك الشيء. علاش يذكر ذاك الاسم هذاك؟ ليتلذذ به. لماذا يذكر العالم؟ باش يحصل به التلذذ. كذلك العنايه. لماذا نذكر العالم؟ عنايه به واهتماما به. يذكره إجلالا، معنى إجلالا، معنى إظهار الجلال، إظهار الإجلال، إظهار التعظيم. كذلك الإهانة. علاش نذكره؟ الكناية. الكناية يكون هو ذلك العالم في الأصل ديالو كان مركب إضافي. في الأصل ديالو شنو كان؟ مركب إضافي. أنا أذكر العالم الآن لأنظر إلى تركيبه الأصلي، ومن تركيبه الأصلي ننتقل إلى شيء آخر. يكون مثلا ابو لهب. هذا ابو لهب شكون هو؟ عمود النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أبو لهب. إذن الآن هو عالم. أنا أنظر الأصل أصل هو المركب الإضافي. أبو المركب الإضافي شنو معناه؟ أبو اللهب، الأب اللهب. إذن اللهب بنته هو الأب ديالها. النار هذيك بنته، النار هي بنته وهو الأب ديالها. إلا أن هذه الحقيقة مش مقصودة هنا، كونه جهنمية معنى أي ملابس للنار. معنى أبو لهب الآن ملابس، يلزم من كونه ملابس للنار أنه جهنم. إذن أنا أذكر أبو لهب باش ننتقل بأنه من أهل جهنم، كناية عنه من أهل جهنم، وسيأتي توجيهه. واضح العبارة؟ قال الإمام كون المسند إليه علما، شكون كونه مسند إليه علما؟ أي لفظه اللفظ يعني. علما شو من علما؟ شخصية، معنى عالم الجنس ما يدخلش هنا يعني. يدخل معنى عالم الجنس مثلا ديك أسامة كذا كذا، علاش؟ لأن هذاك عنده الاشتراك في المعنى يعني. احنا خصهم يكون يكون يكون عنده الشخص الانفراد في المعنى. قال علما إحضاره، ضمن إحضاره هي ديك اللي يحصلها، شو اللي في استغلابة اللي يحصل إحضاره، إحضاره الضمن من يعود العلم دي يعود لا إحضاره على المسند إليه، ولكن يعود على اعتبار نفسه واعتبار معناه، لأن الذي يحضر في الذهن شنو هو؟ المعنى بعينه في ذهن السامع. ومعنى الإحضار النفس تلتفت إلى ذلك المعنى، معنى إحضاره في ذهنه أي أن نفسه تلتفت إلى ذلك المعنى. قال ابتداء، هل ابتداء هي ذلك أولا جزء باسمه الخاص به، هل باسمه الخاص ماذا؟ باسمه الخاص شفت كاين في المصنف، هذه اللي بقى عليه، هذا النقص اللي بقى عليه باسمه الخاص به. لأن قال الإمام رحمه الله يحضر بشخص أولا، كان يقول بشخصه باسمه الخاص به، هل باسمه الخاص به حضر؟ هذاك ما جابش بقي، ولهذا كاين الإصلاح في المحاشي. فاحترز بعينه، بعينه أي شخصه، من قال بعينه أي شخصه، من أجل نحترزه عن إحضاره جنسه، ما حسش يجي باسم جنسه، أحضاره بجنسه، معنى الإحضار من جنسه. مثلا هذا شنو نسمي طارق، إذا ماذا نقول أنا طارق شنو الذي يحضر بشخصه، ولكن ماذا نقول شاب رجل طالب باش يحضر بجنسه، إحنا قصنا يحضر بشخصه ماشي بجنسه. لأن يعني لو قلت مثلا طالب شاب رجل عالم أستاذ كذا كذا كذا، شنو اللي يحضر الجنس؟ جنس الرجل، جنس الطالب، جنس كذا. ولكن من قلت طريق يحضر بشخصه، حنا خصنا يحضر باش بشخصه، بشخصه من ياش نحتفظوا بجنسه. بحال ياش رجل عابد زارني، إذا رجل عابد زارني، علاش جبنا عابد هنا؟ باش يصحوا الابتداء النكره. لماذا جبنا عابدون؟ لان الابتداء خصو يكون مسوغ، هذاك المسوغ. هذا رجل ماشي قوم شي قام شي قرينه، هذا القرينه هذا الرجل اللي جينا لعندي هو طالب الفلاني. اذا قامت قرينه تبين لي ان هذا الرجل مراد به، اذا حصلت المعرفه هنا، قولوا حصلت، لان قامت قرينه تقول لي أن هذا الرجل الذي يزورك هو أحمد، وهذا الرجل الذي يزورك هو يوسف، وهذا الرجل الذي يزورك هو عبد المجيد. إذا قامت قرينة معروف. إلا أن حضر في الدين، واش حضر بديك عبد المجيد أو حضر برجولة؟ برجولة. حضر بشخصه أو لا حضر بجنسه؟ حنا بغينا يحضر بشخصه ماشي بجنسه. واش فهمنا شنو نقولوا؟ هذا المثال يقول رجل عابد زارني، هذا رجل عابد، قامت واحد القرينة أن المراد بهذا الرجل العابد هو با يوسف أو هو با وشا أو هو مثلا الفقي الفلاني أو الطالب الفلاني، هذاك هو الرجل اللي يجي. إذا الرجل حضر بشخصه أو لا حضر بجنسه؟ فين جنسه؟ رجل، حنا خصنا يحضر بشخصه احترازا من ذلك. قلنا ابتداء، ابتداء أول مرة جاءني زيد وهو راكب، كلمة وهو راكب حضر؟ قول حضر، ولكن ماشي حضورا اوليا، ابتداء بواسطه العالم جاءني زيد، هو حضر، ولكن بواسطه المرجع، لان المرجع ديالو فين هو؟ زيد. اذا حضر اولا اولا بواسطه المرجع، بواسطه المرجع. حنا خصنا يكون مباشر، ما يكونش بواسطه. هذه سي غازم. وباسمه الخاص، شوف باسمه الخاص، باسمه الخاص منين نحتفظوا؟ مثلا ضمير انت، شوف انت. اذا انت خطاب موجه لطارق. حضر ولكن باسمه الخاص لا، لان انت ماشي اختص به. انت هي لمفرد مذكر ماشي خاص به. حنا خصنا هذا، شوف كلمه هذا، شوف هذا حاضر، هذا طالب، هذا نابي، هذا كذا. اذا حضر ولكن باسمه الخاص مش باسمه الخاص. خصنا يكون بحزم. معنى شحال الحاجات هنا؟ ثلاثه. ثلاثه هي المقومات للعالميه. هذه الثلاثه ديال العباره شنو هو معنى العالميه؟ تحصل بهذه الثلاثه. شنو غادي تحصل؟ تحصل بهذه العباره هذه. قال احضاره بعينه، شوف احضاره بعينه ابتداء باسمه الخاص. شحال هذا؟ هذا هي المقومات الحقيقه العالميه. بهذه الثلاثه المسائل تكون عندنا العالميه. احضاره بعينه، شنو بعينه؟ اي بشخصه. ابتداء ثم باسمه الخاص به. ما لم يقل احضاره بعينه، منين نحتفظوا؟ بجنسه. رجل، غلام، طالب، كذا. ما قلنا ابتداء اذا حضر بالضمير بواسطه المرجع. باسمه الخاص به منين نحتفظوا؟ من باقي المعارف. شنو باقي المعارف؟ الضمير كذا كذا، لانه ما يحضرش باسمه الخاص به. هذه الثلاثه شو اسمها؟ المقومات العالميه. يكفي غير اسمه الخاص به وحده، يكفي عن الباقي. يكفي حتى لما جبنا بشي ثلاثة غير، ولكن هذه الثلاثة تسمى المقومات للعالمية. والعالمية هي التعريف اللي مذكور في كتب النحو. اسم يعين مسماه مطلقا، تعريف مهم جدا هذا. ثاني يعين مسماه مطلقا، معنى مطلقا ما يكونش بشي واسطة، ما يكونش بواسطة آل أو بواسطة الصلة أو بواسطة مقام تكلم، لا مطلقا، هي بحسمه الخاص به. أو اللي يقولوا ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته، لأن العالم دي يكون وضع لشيء مع جميع مشخصاته. ميل قلت مثلا أنس، شوف كلمة أنس، هذه كلمة أنس هذا وضع لهذا الشخص، لهذا الذات، ولكن المشخصات اللي عنده بلونه، بطوله، بقصاره، بكذا كذا، كل هذا يكون عالم. دخل عليه هي عالم على هذا الشيء اللي ما يتبدلش. شو اللي ما يتبدلش؟ الطول هو الطول، القصر هو القصر، اللون هو اللون، الوجود هو الوجود. ولكن يمكن الانسان يغلط، يمكن يقصر، يمكن يمرض، يمكن يصحح، يمكن. لا، هذيك العالم ما يدخلش في هذا الشيء، ويدخل الاشياء الشخصيه اللي رسميه. فهو عالم على بن، ولهذا يقولوا العالم مختصر الصفات. شنو يقولوا في العالم؟ بدل ما نقول لي انس تجيب لي حبيبي الطالب الحافظ القران العالم المدرس كذا البائع الجوال، تجيب شي صفات بحال هكذا. انت تقول غير انس بغاك، معنى ديك الصفات المتعدده باش تختصر انت بالعالم. العالم يختصر شي. هذا قول الامام رحمه الله في ذهن السامع ابتداء باسمه الخاص به. ثم قال الامام حضاره ضمير اسم الاشاره او غير ذلك. يعني ملي في الاصول ملي كنا نقراو يقولوا العالم يكون وضع جزئيا واستعمل جزئيا. العالم كيف يكون؟ معنى وضع جزئي واستعمل جزئي. معنى ما عملنا محمد، عملنا محمد، هذا وضع جزئي. ومن قلنا جاء محمد، صعد محمد، قام محمد، استعمل جزئي. فالعالم عنده الوضع الجزئي والاستعمال الجزئي. باقي المعارف، باقي المعارف عند الوضع الكلي والاستعمال الجزئي. اسم الإشارة والموصولات عند الوضع الكلي ولكن استعمال جزئي. بحال اللي قلنا قبيل مثلا عندنا هذا، هذا للمفرد المذكر المشاري ولكن استعمال جزئي. ثم مثل قل هو الله أحد، في عندنا شيء هنا. قل السي صفوان، في عندنا شيء هنا في هذا. ها؟ فين؟ الله أحد. الله أحد، ماشي الشهيد ماشي فهو الشهيد، الله. الله هذاك المسند إليه. هذاك الله هذا اللي ينطبق عليه في المواصفات اللي قرينا. بعينه ابتداء زد باسمه الخاص، لا ينطبق عليه. ماشي فهو، لأن يعني هذاك ضمير الشاهد. عندنا شاهد هنا كلمة الله. الله ذي ينطبق عليه شو اللي قلنا؟ شو اللي ينطبق عليه؟ مثلا بشخصه بعينه ماشي بجنسه. ثم انطبق عليه ابتداء، ثم انطبق عليه باسمه الخاص به. كذلك إذا قلنا شيء أسماء آخر. ومن هذا التبرك محمد رسول الله، ولكن هذا التبرك ما يكون في المقام اللي علمت الرسالة. ماذا لكن المقام ماشي علمت الرسالة ليكون إخبار عنه بالرسالة عاطسا نعفو التبرك. لا إحنا سنجيبه من الأول التبرك في المقام الرسالة معروفة. كذلك التلذذ بذكره، معنى التلذذ باش نحصلوا لذة. محمد يجب على كل أحد محبته. شوف محمد يجب على كل أحد يحبه. منه قولهم ليلى، ليلى يا من كنا أم ليلى من البشر. إذا ليلى من كنا أم ليلى يا من البشر، شوف من دي عودة شي اسم هذا يتلذذ، مع أن المقام ديالاش مقام الضمير ولكن هو أتى بالضمير. هذا كله يفيد تلذذ. كذلك الاعتناء بشأنه، الاعتناء بشأنه شنو شأنه؟ المسند إليه. قد يكون في مقام التنظيف، في مقام التحذير، في مقام التنبيه، وهو مراد عناية. مثال الأول زيد صديقك، هذا زيد صديقك، هذا فلا تهمله صلى فيه. مثال الثاني زيد المخادع، لا حرد البال فلا سكنوا إليه. مثال الثالث هو التنبه، زيد لا ينبغي الاجتماع عليه، لا رد البال هذا إن كان شي صفة ماشي تنسمى فيه تسع منه. ومن ذلك التفاؤل، تفاؤل سعد في دارك. مثلا نقول سعد في دارك باش الإنسان يتفائل، معناه كاين السعادة عندي في الدار. التطير، التطير التشاؤم، السفاح في داره. إذا السفاح مثلا الإنسان يعمل طيرة هنا من هذا الكنيس، شيء قيادة عندك الضغط المسقط، هذا شيء قيادة. أو التسجيل على السامع، معنى التسجيل على السامع مثلا في واحد المقام خصنا نضبط الأمور، شيء مقام للشهادة التوثيق. إذا خصني نقول فلان كذا، واش أقر زيد؟ لا زيد أقر، زيد أقر. واش اعترف زيد؟ لا زيد اعترف. ما تقولش نعم لا زيدون عطان سنجيب بسم الله بس نسجلوا عليه، نسجلوا عليه. قال التسجيل عليه على السامع غير، هذا غير محتاج تزيد. وكما تقدمت هي ما نحتاجش تزيد. علاش؟ لان هذيك عند التلخيص، لان المصنف التلخيص ما ذكرش باقي النكات، احال على النكات. اما المصنف النكات انا مذكوره كلمه غيره، لان غير امام الشارح هذا اللي يمشي للتلخيص واللي نقول الكلام نقلو نزلو تما. هذاك الكلام التلخيص عنده المقام، علاش؟ اما هذا ما يناسبش هنايا. ثم قال من هذا التعظيم، التعظيم هو محمد. معنى كلمه التعظيم واش غنعظمو او الظهر التعظيم؟ هو معظم عند الله، صافي الظهر التعظيم هنا اظهار تعظيمه ماشي تعظيمه من الاصل. كذلك الاهانه، مسيلمه، مسيلمة كذب. هل مسيلمة مسيلمة الكذب مسيلمة؟ واش هنايا عاد غنهينوه او لا غنظهروا الاهانه؟ اما الاهانه كاينه. ثم قال ومنها الكنايه، خليها في الكنايه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بسم الله الرحمن الله التعريف يكون على وجوه متفاوته تتعلق بها اغراض مختلفه. أما تعرفه بإضمار فلكون المقام مقام تكلم نحو أنا ضربت، أو خطاب نحو أنت ضربت، أو غيبة نحو هو ضرب، لتقدم ذكره إما لفظا تحقيقا نحو جاء زيد وهو راكب، أو تقديرا نحو جاء زيد وهو راكب زيد، وإما معنى لدلالة لفظي عليه نحو اعدلوا لفظين عليه، دلالة لفظين عليه واش لفظي عليه وليدول بالإضافة نقول لدلالة لفظي عليه ليدول على الضام لدلالة لفظين أي لفظين كان. علاش؟ لك أعدل هي اللي تدل على العدل، لدلالة لفظ عليه نحو أعدل هو أقرب للتقوى، فضميره هو راجع للعدل المفهوم من أعدل، أو قرينة حال حتى توارت الحجاب وسياق الكلام الدال على فوات وحصة أو معنى لدلالة لفظ أو قرينة حال، يعني قرينة معطوف على دلالة، وإما معنى لدلالة لفظ أو لقرينة حال. هذه قرينة حال معطوف على دلالة هذه. حنا قبيل وزعنا قلنا الجانب اللفظي فيه كذا والجانب المعنوي فيه كذا والجانب كذا كذا، اتبع التفصيل اللي قلنا لدلالة لفظ عليه أو قرينة حال. هذه قرينة حال هذه دابا قرينة قرينة هذه قرينة حال قرينة الحال تدل عليه. زيد شنو عنده؟ شنو عنده؟ قرينة عطف على لفظ واخا لدلالة لفظ عليه ولدلالة قرينة حتى هي وأنت جل سمح منصوبها محفوظة. هذه محفوظة لأن لدلالة لفظ أو دلالة قرينة صحيح لدلالة لفظ أو دلالة قرينة اللفظ يدل أو القرينة تدل. زين فسياق الكلام الدال على فوات وقت الصلاة مع قرينة ذكر العشي والتواري بالحجاب يدل على أن الضمير راجع للشمس، وإما حكما نحو ضمير الشأن وضمير رب نحو قل هو الله أحد وربه رجلا وأصل خطاب وإما حكما نحو ضمير الشأن وضمير رب جيب محفوظة نحو ضمير الشأن نحو ضمير الشأن وضمير رب نحو قل هو الله أحد وربه رجلا وأصل خطاب أن يكون لمعين واحدا كان وأكثر، لأن وضع المعارف على أن تستعمل لمعين، وقد لا يقصد به معين ليعم كل مخاطب على سبيل البدل نحو فلان لئيم إن أكرمته أهانك وإن أحسنت إليه أساء إليك، لا تريد به مخاطب العين بل تريد إن أكرم أو أحسن إليه. ومن قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار ونحوه أخرج على صورة الخطاب ليعم. ومنه قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار ونحوه، يعني ولو ترى ونحو هذا ولو ترى زيد أخرج على صورة الخطاب ليعم. نقول ماشي يكون ونحوه محفوظ علاش؟ وماشي يكون ولو ترى إذ وقفوا على النار ووقفوا على نحوه. هيدا ماشي يكون هيدا ولو ترى إذ وقفوا على النار ووقفوا على نحوه. أنا ومنه قوله تعالى ولو ترى ونحو هذه الآية مثل هذه الآية تبي. هذه هو نحوه ثم وقف عاد أخرج على صورة، معنى هذا الكلام هذا أخرج جواب عن سؤال مقدر أخرج على صورة الخطاب ليعم. هذه ليعم إلا لمحذوف، وإنما ليناسب شيء على صورة الخطاب ليعم، لأن الخطاب ليعمش، وإنما ليعم هو يحمل على هذا المعنى يعني إعداد مخاطبين ليعم أنا إلا لمحذوف. إذ المراد أن حالهم تناهت في الظهور بحيث لا تختص برأي دون آخر. هذه إلا لعلاش العامل، أنا الصورة دي نقضي حو عام أفتح عينك تشوفها، أنت اللي فتح عينه يشوف ما بقاش يخصه غير في عينك فتحة تشوف، لأن ذلك البشعة كبيرة وعالمانية علانية وعالمية. زين فلا يختص بالخطاب مخاطب دون مخاطب، بل كل من تتأتى منه الرؤية فله مدخل فيه. فإن قلت إن اللي عنده فيه هذا يشوف عنده مدخل أي حظ ونصيب في رؤيته. فإن قلت إن هذا مشكل من جهة أنه يزيل اختصاص الضمير ويجعله شائعة فيكون نكرة والضمير لا يكون إلا معرفة. الجواب أنه جمع بين الحقيقة والمجاز. الكلام مش صحيح، جمع بين الحقيقة والمجازي الكلام مش صحيح. فخوطب الجميع ليكون الخطاب لواحد حقيقة ولغيره مجازا، ولا يضرنا عدم التعيين بالخارج لأن التعيين مطلق. وقوله والترك أي ترك التعيين، ترك التعيين مستبين أي ظاهر لأجل الشمول. ترك التعيين مستبين أي ظاهر لأجل الشمول. مقال وكونه بعلمين ليحصل بذهن سامع لشخص أولا فمضوكين تمددين عنايتي إذن أو إهانتي كنايتي. قال الشارح أقول من مرجحات كون المسند إليه علما أي شخصيا إحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسمه الخاص به، فاحترز بعينه أي شخصه عن إحضاره باسم جنسه نحو رجل عابد زارني، وبابتداء أي أول مرة عن نحو جاءني زيد وهو راكب، فإنه إن حصل فيه الإحضار في ذهن السامع بواسطة العلم أيضا، لكن لا ابتداء بل ثانيا وباسمه الخاص به عن إحضاره بضميره أو إشارته أو غير ذلك، نحو قوله تعالى قل هو الله أحد، ومنها التبرك نحو محمد رسول الله، ومنها التلذذ بذكره نحو محمد يجب على كل أحد محبته، ومنها الاعتناء بشأنه إما لترغيب أو تحذير أو تنبيه أو المراد بقوله عناية. مثال الأول زيد صديقك فلا تهمله، ومثال الثاني زيد مخادع فلا تركن إليه، ومثال الثالث زيد لا ينبغي الاجتماع عليه، ومن ذلك التفاؤل نحو سعد في ذلك، والتطهير أي التطير والتطير أي التشاؤم نحو السفاح في ذلك، أو التسجيل على السامع وغيره كما تقدم، ومنها التعظيم نحو محمد سيد الأنام، ومنها الإهانة نحو مسيلمة كذابة.